السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في قصة فرعون وفي نهايته: فنبذناهم في اليم، نبذه الله وجنوده. ثم بعد ذلك قال جل وعلا: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. لاحظوا، تأملوا، في أول السورة يقول الله جل وعلا في بني إسرائيل بعد أن ذكر طغيان فرعون وجبروته وكبرياءه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ثم قال: ونجعلهم أئمة. وهنا يقول الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة، أي هو فرعون. هل تدبرتم؟ هل وقفتم؟ هناك أئمة وهنا أئمة، شتان، فرعون ومن معه، فرعون وهامان وقارون وجنوده أئمة يدعون إلى النار، بينما أولئك كما بين الله جل وعلا في قصة يعقوب وأبنائه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. أيها المحب، تأمل، انظر إلى واقعك، انظر إلى من ترى. هناك قسمان: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هناك إمامة في الخير وهناك إمامة في الشر. نعم، فرعون إمام وموسى عليه السلام إمام، لكن فرعون إمام في الشر. فرعون وقارون وهامان يدعون إلى النار، نعوذ بالله أن نكون منها، وموسى ومن معه يدعون إلى الهدى، شتان والله. نعم، كيف؟ تأملوا الآن في الواقع، هناك أئمة يدعون إلى النار في قنواتهم الفضائية الفاجرة، هناك مذاهب ليبرالية علمانية، هناك منافقون، كلهم أئمة. عبد الله بن أبي إمام لكن في النفاق، أبو جهل فرعون هذه الأمة إمام لكن في الكفر. فإذا الإمامة، قاتلوا أئمة الكفر، وهناك إمامة في الخير. فشتان والله بينهما، ونعوذ بالله من حال أولئك. فليتفكر الإنسان، يخشى أن يكون إماما في الشر دون أن يدرك خطورة ما يفعل، يبث بدعة فضلا عمن يبث كفرا والعياذ بالله. فلذلك قال الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فأهلكهم الله جل وعلا وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين، يلعنون في الدنيا وفي الآخرة، لأنهم أئمة يدعون إلى النار. هذه معاني تغيب عن بالنا أحيانا ونحن نقف مع هذه الآيات وبيانها. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك، أنهى ما يتعلق بفرعون ونهاية فرعون: أغرقه الله، أهلكه الله، جعلهم أئمة يدعون إلى النار، وانتهى فرعون: فنبذناه في اليم، نبذناه وجنوده. جاء التعقيب على هذه القصة العجيبة، يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. هذه مرحلة، وهذا معنى في إتيانه التوراة، ولما جاء نزلت الألواح وواعدنا موسى 40 ليلة، وواعدنا موسى كما في الأعراف 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. بعد أن انتهى فصل فرعون وتجاوز البحر، غرق فرعون ونجى موسى ومن معه، وعده الله وجاء بالألواح كما تعلمون ومفصلة في سورة الأعراف. هنا نزل في التوراة، وإن كان قبل ذلك يوحى إليه يكلمه الله جل وعلا، فنزلت التوراة في هذه الألواح كما هي مفصلة في سورة الأعراف. وآتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى السابقة بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ثم انتقل الحديث بعد ذلك تعقيب على هذه القصة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. هذه فيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات قصة موسى وقصة فرعون وهو لم يكن بجانب الغربي وما كان بجانب الطور ولم يكن ثاويا في أهل مدين، إذا من أين جاءه العلم؟ من الله. فهذا إعجاز تدل عليه هذه الآيات. هنا لفتح ذكرها بعض المفسرين جميلة جدا، ما هي؟ قال عن موسى عليه السلام جانب الطور الأيمن. لاحظتم كيف؟ تأملوا هذه الآية. لكن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، أين الاستنباط؟ وما كنت بجانب الطور في إثبات القضية لموسى جانب الطور الأيمن، ذكر الأيمن تفاؤلا وتبركا لأن اليمين إذا يذكر فهو خير، يؤتى الإنسان كتابه بيمينه، جعل الله وإياكم من يؤتى كتابه بيمينه. لكن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في باب النفي ما قال وما كنت بجانب الأيمن، حتى لا ينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم جانب اليمين، قال وما كنت بجانب الغربي وهو الطور. وبعد ذلك بآية أيضا يقول له وما كنت بجانب الطور. سبحان الله. قال العلماء قال المفسرون هذا هو وهدوء إلى الطيب من القول. في باب الإثبات لموسى يذكر اليمين، وهنا ما حتى لا يقال وما كنت بجانب اليمين فينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأيمن فينفيه عنه، نسبه إلى المكان الجهة الغربي والمكان الطور. فهل نحن فعلا نستفيد من هذه الآيات بأن نحسن عباراتنا وألفاظنا عندما نتحدث؟ هذا معنى يفوت على كثير من الناس، لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا. ننتقل الآن إلى وقفة أخرى. طول الأمد ينسي الناس. يقول الله جل وعلا في هذه الآية يبين طول الأمد، تأملوا طول الأمد بين موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أقل من طول الأمد بيننا الآن وبين محمد صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في 1435 من الهجرة، كم بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى أقل من نصف هذه المدة، ومع ذلك احتاج إلى إرسال رسول، إرسال إلى نبي، لأن طول الأمد ينسى الناس الدعوات. هذا يقتضي منا أن نجدد الدعوة، ولذلك ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. حتى عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الساعة من علامات الساعة الكبرى ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شريعة الله جل وعلا ليست شريعة فلان في مقدار ما شريعة الله. إذن بعد ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم بقي من؟ بقي المجددون الذين يجددون للناس أمر دينهم حتى لا ينسوا. وهذا يدل على أن الناس دائما بين فترة أخرى بحاجة إلى التجديد، إلى الدعوة، إلى التذكير. ألست تجدد ثوبك؟ تجدده بغسله وبتغييره، الدين لا يغير، لا، لكن يجدد كلما طالت المدة من يعيدهم إلى الأصل. تعيد ثوبك إلى بياضه، تجدد في بدنك، أنت لا تغير بدنك لكنك تجدد في بدنك، تعيد إلى أصله مما تلوث به، فتجدد الدعوة، يجدد هذا الدين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المجددين. إذن هذا معنى نحتاج إليه في بيان أن الناس يحتاجون إلى ذلك، ولكن رحمة من ربك. كلها الآن بعد تعقيب على هذه القصة لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. هذا القرآن رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هل نحن فعلا رحمة على أهلنا، رحمة على من حولنا، رحمة حتى على الكفار؟ ولكن رحمة، بعض الناس عذاب والعياذ بالله، حتى بعض المنتسبين للخير عذاب على من حوله، بعض الآباء عذاب على من؟ على أولاده، بعض الأمهات عذاب على أولادها، بعض الحكام عذاب على شعبه. والله جل وعلا يرسل محمد صلى الله عليه وسلم رحمة. تأملوا هذه الوقفة. ولكن رحمة، يقول الله جل وعلا رحمة، بعد ذلك ماذا قال؟ لتنذر قوما. فالأصل هو الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النذارة جاءت من أجل الرحمة، لتنذر قوما. عندما فعلا نتعامل بهذه الحقيقة تكون دعوتنا رحمة، أساليبنا أساليب الرحمة، العطف وليس الشدة والغلظة إلا في مواضعها. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. عندما يرفض، عندما يعتو، عندما يستكبر، كما قال موسى عليه السلام في النهاية لفرعون، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، كما قال موسى عليه السلام لفرعون في آخر المطاف، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لكن ليس هذا ما أول ما نبدأ، نبدأ بالناس بالعطف والرحمة والرفق. فالرفق ما صاحب شيئا إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، فلنكن رفقاء. إن الله رفيق يحب الرفق، يحب الرفق في الأمر كله. أخوتي، هذه الآيات ترسم لنا منهجا عجيبا لا نزال نواصل معها بإذن الله، تحقق لنا هذه الغاية ودلالات القرآن والرحمة والنذارة والتجديد للناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.